وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. هنگامی که قرآن خوانده شود، گوش فرادهی و خاموش باشی. شاید مشمول رحمت خدا شد. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا لا يستوي لَوَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت